عندنا بصوت الطاعة مجدور ومعزور جمعة مزور الغالب هذا بصوت وفي المزيم عربي والمكين في الأخلاف الثقافي وحضرنا أثناء التلاوة قبيلة القاري الشيخ سيد عزيز وعافي بالرياض وقبيلة القاري الشيخ إبراهيم عبد السلام لكفر العلماء كان معي منذ قليل عن ثلاثة قبيلة القاري الحاج حسين بن جوزي عبد العال وهو مغادر مكانه ومنتشه نحو قرية الصوامح عصر ومغادر لهذه الليلة في جمال القرآن الكريم فضيلة القاهرة الشيخ سيد عطية مراجعي وقاري والمقيم بالرياض يتذكر المشكورة Thank you.

Thank you.